بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بالشباب الجميل جدا جدا، وزي ما احنا اتفقنا مع بعض إن شاء الله كل يوم حد احنا عندنا حلقة الأطفال، حلقة أولادنا. طبعا أنا مش هكتفي بالسن الصغير، بس أنا يعني إيه يعني ماشية معاكم بولادي كده في السن الصغير، وبعدين هنعمل هنجيب بقى إعدادي وثانوي والكلام ده، بس يعني اصبروا علينا شوية، هنجيب عرب هنجيب أتراك هنجيب كل الجاليات صراحة. لكن خلونا نقول في البداية، يا كل أم بتسمعني، يا كل زوجة، يا كل أخت عندها أخ صغير هاتيهم، وأخت صغيرة هاتيهم النهاردة يسمعوا الحلقة بتاعتنا. هنتكلم النهاردة على قصة سيدنا نوح. قصة سيدنا نوح. معانا النهاردة الأطفال الجميلين العسولين القادة الشباب الأبطال عمر وحمزة، هيعرفونا بنفسهم. ها السلام عليكم، أنا اسمي عمر، داخل الصف الخامس. عمر صف خامس. ها انا اسمي حمزه، داخل صف تالت. داخل صف تالت. عايز اقول لكم ان دي تالت مشاركه اليوم معانا، ولسه في ان شاء الله مشاركات تانية باذن الله، واحنا فاتحين باب المشاركات لكل الناس اللي موجودون معانا هنا في هذه البلده المباركه. طيب تعالوا في البدايه كده اقول ان احنا هنعمل خطه العمل النهارده ايه، وفي الحلقه هنتكلم في ايه. انا عايزه الامهات تقعد تسمع عشان تشوف اسلوبي. خلي بالك المره اللي فاتت احنا اتكلمنا باسلوب لسن صغير شويه، النهارده هنعلى شويه بالتون وبطريقه الحكاوات اللي بنحكي بيها. ان شاء الله بعد كده مع الكبار شوفي طريقتي واسلوبي مع الكبار بتبقى ازاي. احنا بنستهدف في كل قصه بنطلع ايه العبر والعظات ونستفيد ايه من القصه بتاعه الانبياء، ويبقى اولادنا بيسمعوا، وكمان ممكن تعملي معاهم الحاجه الجميله اللي احنا هنقولها النهارده دي. النهارده احنا هنحكي قصه سيدنا نوح، تمام كده؟ بص الوسيله اللي احنا جايبينها هي عباره عن لوحفل، ونعمل عليه شكل السفينه كده من ورا، حتى لو كان مثلا هتصوريه على ورقه وبعدين تقومي جايه قصاه، وورا هنا فل، في فل هنا ورا اهوت عشان احط فيه الحيوانات والحاجه. وانتوا هتشوفوا معايا مع عمر وحمزه احنا ازاي يعني هنعمل القصه بالوسيله الجميله البسيطه جدا جدا، وتبقى حاجه تحفه مع اولادك وفي نفس الوقت هم شاركوا. خلونا في البدايه نقول القصه. يلا هاتوا الاولاد، هاتوا الاولاد عشان خاطروا. اتصالات النهارده مش هقبلها من اي حد، اتصالات النهارده فقط مقتصره على اولادنا، مشاركتهم يقولوا لنا استفادوا ايه، ايه الحاجات اللي هم حابين ان هم يقولوها، ايه المميزات اللي هم عايزين يسمع، طالبين مننا ايه، عايزيننا نقول ايه كمان في الحلقه. فالنهارده الاولاد يلا نبتدي بسم الله، من فضلكم هاتوا اولادكم يقعدوا النهارده عشان الحلقه للاولاد. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. هنقول النهارده يا اولاد يا ابطال عمر وحمزه هنحكي قصه سيدنا ايه؟ نوح. هنحكي قصه سيدنا نوح. سيدنا نوح معروف بالسفينه، على فكره سيدنا نوح اسمه شيخ المرسلين، يعني اكبر واحد سنا. جدع ممتاز، شايفين الجمال، اكبر واحد سنا عشان هو اكبر واحد سنا فعلا. فسيدنا نوح، يا رب بس اعرف اعمل الولق، اسمه شيخ المرسلين. سيدنا نوح جه لقومه، بصوا كده، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. هات المصحف كده يا شوشو معاكي، حد يناولني المصحف وخلي محمود يجيبه. وإحنا يا أمهات في الحجرة اللي جنب الاستوديو، إحنا هنا يعني إحنا هنا شغالين طبيعي، يعني أنتوا هنا في بيتنا بيوت منورة، فبيوت منورة دي إحنا في بيتنا يعني، وأنا اقتحمت بيوتكم فيعني إيه بالراحة كده بنتعامل طبيعي، سيبكم موضوع الاستوديو ده. بصوا وانا بكلم وانت كأم بحكي قصة سيدنا نوح، احنا قلنا على اقل من 3 لـ5 انت مخلصة قصص الانبياء، امشي على المنوال اللي انا بقولك عليه. احنا عندنا تسكات في البداية في الاخر بنعملها عشان يشوفوا الاولاد مع سن 3 4 5، احنا عندنا من 3 لـ6 من 6 لـ9 حلو ينفع الكلام اللي هنقوله النهاردة. بجيب المصحف، تمام، بجيب المصحف وبشوف المصحف صورة سيدنا نوح. ليه بعمل كده يا أمهات؟ ليه بعمل كده يا مربين؟ بعمل كده علشان الطفل يبقى في دماغه إن أنا وأنا بحكي في قصة في القرآن اسمها سورة، اسمها سورة سيدنا نوح. حد بس ناولني المصحف، هقول كده معلش نسينا نحطه قبل الحلقة. واحنا بنفتح يا اما تعملي يا اما تعملي الايات زي ما انا عاملاها كده، مصبها جنبها من على الكر بتاع. هاتي حمزه، ايوه كده حمزه، ها. وانا بحكي يبقى المصحف جنبي ومطلعه على قصه سيدنا نوح، على سوره سيدنا نوح اهوت. طبعا ما شاء الله المصحف مدني وانا شمرلي طبعا، فيعني في ايه عندنا نوح هنا في اليمين، هنا نوح في اليسار. وانا اقرا الايات واقول كان يا مكان، يا سادة يا أبطال يا كرام، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا على لسان رب العزة في القرآن سورة سيدنا نوح. سيدنا نوح اسمه شيخ المرسلين، قال لقوم أول ما ربنا قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أهو إنا أرسلنا نوحا إلى قوم، ننزل قوم قبل أن يأتيهم عذاب أليم. شايف يا حمزة الآية؟ أهي السورة اسمها سورة إيه؟ نوح. ها السورة اسمها سورة إيه؟ نوح. شفت الآية أهي اللي إحنا طبعينها هنا، هي شفتها؟ تمام. وأوري أولادي الآية في القرآن عشان يرتبطوا القصص، قصص القرآن، حتى قصص الأنبياء موجودة وهجيب لهم. وبعد كده نتكلم على سيدنا شعيب وسيدنا وعاد وثمود وقوم عاد وقوم، هنتكلم من القرآن ونجيب الآيات بتاعتهم. يبقى أنا عملت حاجتين، المستهدف إن أنا أربط أولادي بالإيه؟ بالقرآن. خلاص يبقى إحنا إن أرسلنا نوح، ربنا قال يا نوح أنت روح للقوم بتوعك وادعوهم إلى الله. حاضر هقول لهم. قال يا قوم ها إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله. يا جماعة أنا لكم نذير مبين، أعبدوا الله، صلوا وصوموا، بلاش تعملوا الحرام، بلاش تعملوا المعاصي، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وأطيعوني يعني تطيعونه عشان تعرفوا تطيع ربنا. صح، لما يطيعوا النبي كأنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى. فسيدنا نوح قال لهم كده. طيب إيه اللي حصل بعديها؟ هم سمعوا الكلام؟ قوم نوح سمعوا الكلام ولا ما سمعوش الكلام؟ لا. ما سمعوش الكلام، بس هو في بعضهم سمعوا. صح جدع، في بعضهم سمعوا، لكن القوم بتوعه قالوا لا لا لا لا، ده احنا عندنا ودا وسواعا ويعوق ويغوث ونصر. دول ايه؟ دول كانوا ناس صالحين اصلا، يعني كانوا ناس بيعبدوا ربنا صح، لكن القوم نوح عملوا لهم اصنام، عملوا الناس الصالحين اللي ماتوا دولت اصنام وقالوا احنا نعبدهم. قالوا ان احنا عشان يبقوا لنا ذكرى، ولما جم ابنائهم عشان جه قال لهم ليه ابائكم عملوا الاصنام؟ قال لهم عشان هم بيعبدوها، ده ربكم ليقربونا الى الله زلفى. فاحنا بنعبدهم عشان يقربونا لله، فبيعبدوا الاصنام اللي هي اصلا كانت ناس ايه من دون الله. قالوا ايه بقى؟ وقالوا لا تذرن ايه آلهتك، اوعوا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر، اوعوا تسيبوا دول صالحين اعبدوهم، سيبكم من نوح واللي بيقولوا عليه يعبد ربنا ايه، هو في رب واحد بس؟ لا استغفر الله استغفر الله، ده هم كتير اللي هم دول، احنا هنعبد دولت، احنا مش هنعبد الاله بتاع نوح ده. وعصوا ومرضوش يسمعوا الكلام، فربنا قال له ان احنا هنهلكهم، صح ولا لا؟ بس بايه بقى؟ لكن قال ربي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. يعني كل ما هو يجي يدعوهم دعا قومه ليل ونهار، بس كل ما يجي بيهرب ما بيردوش. سيدنا نوح صبر عليهم، قعد يدعوهم 1000 سنة الا 50 عام، يعني 950 سنة سيدنا نوح بيدعي القوم، ادعوا ربنا، اعبدوا ربنا، اطيعوا ربنا، انا اعبد الله واتقونا واطيعون، انا اعبد الله واتقوه واطيعون. كل 950 سنه سيدنا نوح بيدعو قوم. بس في ناس كتيره فكرت ان هو عاش 950 سنه، هو عاش 1000 سنه كامله. صح، ربنا قال في القران ده ان هو 150 سنة إلا 50 عام. عام المقصود بيها العام اللي فيها الزرع وأنه هو عاش عيشة طيبة. جدا. أما السنة اللي هو السنة اللي فيها تعب. صح. فلما تيجي تقول لواحد كل سنة طيب، أنت كيف تقول له كل سنة فيها تعب وهي طيبة؟ لما نيجي نقول للناس حلوة، جميل جدا جدا الحاجة اللي قالها عمر، ممتاز. اما نيجي الناس نقول كل سنة وانتوا طيبين، ما نقولش كل سنة، كل عام، نقول كل عام، لان السنة فيها من المنغصات، وثم يأتي عام يغاث فيه الناس، فكلمة عام افضل من كلمة سنة. بارك الله فيك يا عمر، ممتاز. طيب، سيدنا نوح تعب من دعوة القوم، وربنا اوحى اليه ان هو يبني الايه، يبني السفينة، فكانوا كل ما يعدوا عليه يحصل ايه؟ بيستهزئوا بيه، يقولوا له انت هتبني سفينه في الصحراء، ده ما فيش ميه. ده احنا في صحراء زي ما انتوا شايفين كده في اللوحه، ده احنا في صحراء وما فيش الميه، انت بتبني سفينه بقى عشان تعوم في الصحراء؟ بعديها ويستهزئوا منه، قالوا ايش انت كنت نبي، وبعديها رحت تبقى نجار. استهزئ. صح، انت قاعدوا يسخروا منه. هو انت بتبني سفينه في الصحراء، فين الميه؟ هتمشي على الرمل بدل الميه. هتمشي على الرمل، ويستهزئوا منه، وهو رايح وهو جاي وهو بيعمل الالواح، السفينه عاملها من الخشب اهي زي ما انتم شايفين. قام القوم بتاعه يسخروا منه، وسيدنا نوح بيسمع للسخريه بتاعتهم ولا ما بيسمعش؟ ما بيرضاش يسمع ليهم. وليه؟ لانه عارف نفسه على الحق. قعد لحد ما بنى السفينه، وبعدين قال لربنا ايه؟ قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. يعني ايه؟ كل ما انا جاي ادعوهم يغمضوا، اما بيحطوا ثيابهم على وشهم عشان ما يشوفوش، يقوموا جايين وضعوا ايه؟ اصابعهم في اذانهم، مش عايزين يسمعوا. احنا مش هنسمع الكلام اللي انت بتقوله ده يا نوح، احنا مش عايزين. سيدنا نوح عمال يدعوهم، يا رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء الا فرارا، بيجروا مني. يلا خلاص مش عايزين. تعرفين ايه كمان؟ عايز اعمل حاجه بس مش هينفع اعملها على الشاشه. ويستغشوا ثيابهم، يعني يخبوا كده وشهم، ويقوموا جايين الثياب بتاعتهم مخبين وشهم فيها وحاطين. ده دليل انهم مش عايزين يسمعوا خالص. فسيدنا نوح قال يا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، ما تسيبهمش ولا تسيب لهم دار، ولا تسيب لهم دار. ولا نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك انت ذرهم يضل عبادك ولا يدعو الا فاجرا كفارا. هيضلوا عبادك. عشان كل ما يلد واحد، كل واحد لما يتولد بيعمل على دين ابوه. صح. فهم لما يولدوا واحد هيبقى كافر برضه. فلما هيولدوه هيبقى كافر زيهم. طب انا عايز اسالكم بقى، قوم سيدنا نوح حبة قليلين خالص منهم هو اللي امن، صح ولا لا؟ اللي امن مع يعني سيدنا مية نوح. صح. ومعاه اولاد، اولاده كلهم كانوا كافرين ولا في اولاد منهم كانوا ايه؟ مسلمين. جدع. مين ابنه اللي كان مرضاش يسمع كلامه؟ اللي هو قال سام. سام ابنه اسمه سام. سام؟ قال له اني ايه؟ سآوي. سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال له تعالى يا ابني اركب معنا السفينة. لما انهمر المطر، لما ربنا امر السماء بالعذاب بتاعهم، هتؤمنوا هتؤمنوا؟ لا مش مؤمنين. فربنا قال لسيدنا فجت الطائفة، فالسفينة عايزة تمشي. صح. بعدها وقفوا جدع. اسمع مين بقى اللي هقوله لك ده. خلاص هما ما رضوش يؤمنوا، فسيدنا نوح دعا ربنا فقال له خلاص احنا امرنا السماء هتتفتح بماء منهمر. فضلت تشتي، قالوا ده حبه شتاء بساط كده ويعدوا، لكن فضلت تشتي ايام وليالي بماء ما بينقطعش. فسيدنا نوح نادى على ابنه تعال اركب معانا في السفينه. قال له انا هروح في جبل يعصمني من الماء، انت خلاص الجبل ده يعصمني من الماء ومش هموت. فقال لا عاصم اليوم من امر الله، خلاص امر ربنا كل اللي مش هيركب في السفينه هيغرق. ما سمعش الكلام، وحال بينهم الموج. الموج ساعتها كان كالجبال، مش شفت انت في البحر كده بتيجي موجه بسيطه؟ الموجه دي كانت كالجبال، يعني تغطي طول البيت العماره مثلا 10 ادوار ولا حاجه، كالجبال. فما شافش، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، مات غريق، ما سمعش كلام ابوه. لكن سيدنا نوح بعد ما ربنا قال له ابن السفينه، بصوا بقى معايا، فسيدنا نوح بنى الايه؟ السفينه. من ايه؟ من الخشب، وحط فيها ايه؟ شراع. تعالوا بقى معايا، يلا حطوا كل واحد يحط الشراع في السفينه، واحد هنا وواحد هنا. بصوا بقى معايا، بص يا كل ام خلي اولادك يشاركوا في العم. اخ جامد، ايوه ايوه، هنا شراع بنى السفينه، صح كده؟ ها شايفين؟ بعديها ربنا قال له أيوة. كل حيوان تحط فيهم زوجين. هات من كل حيوان زوجين اثنين. قال له زي هو سيدنا نوح نادى وبقى كده، جاب من كل حيوان زوجين. بس ربنا امر الحيوانات اللي هي اللي تسمع وتيجي وما تاكلش بعض. ولا كانوا بياكلوا بعض؟ كانوا بعض. الله انت عسل يا حمزه. قام جاي سيدنا نوح طبعا جمع ونادى على الحيوانات وجاب من كل حيوانات زوجين اثنين، وزي ما احنا نشوف. هديجي بقى نركب الحيوانات مع بعض. عندك انت فيل اهو، تمام؟ فيلي. وانت خد الزرافه بتاعتك اهي يا سيدي. عندي فيل. حط يلا واحد وواحد. ادي الفيل الملون الاول، وبعدين الظل بتاعه. هو ما كانش فيه غير سام الكافر من اولاد سيدنا نوح، ولا كان في تاني؟ في صالحين، لكن هو كان سام بس اللي ذكرت القصص اللي وردت ان هو كده جدع. انا سمعت ان هم كانوا حوالي 7. ايوه بس كان في منهم مسلمين. منهم مسلمين، بيقولوا المسلمين كانوا 4. خد يا عم ركب دي برضو، والباقي كان هو سام بس اللي ايه اللي له ابن ما رضاش يركب معاه. ده ايه اللي انت بتحطه ده؟ سلحفة. ماشي يا عم. الله ده دب يا عم، خد الدب ركب يلا. كده كده. ايوه اخر واحد بس. دي بقرة ودي ثور لانه له قرون. ايوه كده مش لاقي مكان. ايوه ثور هو زوج البقرة. صح. الفرق بينهم بس القرن. بقى زي ما احنا ما شفنا، ادي لوحه هي التفصيليه، ادي عملنا بسيطه تعملي، ادي ادي الخشبه بتاعه السفينه، وادي الشراع بيشاركوا معاكي، وفل فل بسيط وحاجه بسيطه، وادي الصحراء اللي كان فيه ربنا لما امر الماء فانهمر. ايوه ده جمل بتاع الصحراء، نحطه كمان، ايه رايك؟ حطه يا عم بدل ما يغرق. وده مين ده؟ ده نم ولا فهد؟ يلا حط، هيغرق ولا ايه وضعه؟ سيبه بقى يا عم يحطوه. خد يلا. الله، بصوا بقى معايا كده، اللوحه هيك اكتملت اهي زي ما انتم شايفينها، وهم مشاركين معايا، وانا بقول المصحف جنبي، بشاور لهم على الصوره، بيشاركوا معايا بادوات بسيطه زي ما انتم شايفين كده، وخلاص. لما اصلا سيدنا نوح لما عمل السفينه كان عمل لها كمان غطاء من فوق، عامل كده عشان لما الميه تيجي عليه اللي يحصل تنزل الميه ما تغرقش السفينه. يعني هو ما كانش زي السفينه دلوقتي، كان عندها غطاء. ايوه كان عندها غطاء خشب، صح؟ صح، وعامل بالشكل ده عشان الميه تنزل من عليه. فلما جاء الماء المنهمر خلاص السفينه عامت على الايه؟ على الميه، واستوت على الجودي، وقال ان هي الارض الجديده، وربنا جاب شال كل الظلم وكل الاصنام وكل الكافرين، ما بقاش على الارض غير الناس الصالحين. حتى القرآن مما خطيئاتهم ايه بقى؟ اغرقوا فادخلوا نارا من دون الله انصارا، ولم يجدوا لهم، هم عشان جمع، من دون الله انصارا. قال نوح ربي اني دعوت خلاص فلم يستجيبوا لهم. نعم. اغفر لي ولوالدي. ده بقى في الاخر بعد ما استوت على الجودي، دعا بقى سيدنا نوح الدعاء الجميل ده يا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارك. اللهم امين. جميل بقى الدعاء ده. تعالوا بقى اما اقول لكم، كان النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد صلوا عليه، الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللي بيستغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا بيديه بكل استغفار حسنه. في كم مسلم بقى على الارض؟ مليار و900، يعني قربوا على يبقوا 2 مليار. تخيل انت ما اقول اللهم، قول وراي رب اغفر للمسلمين والمسلمات، قول وراي رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات رب انك السميع الدعاء. اما اقول ده الدعاء ده بس اخد 2 مليار حسنه. الدين ده سهل ولا لا؟ سهل جدا، وتاخد حسنات كتيره. شوف الدعاء ده خد منك ثانيتين بس. الدين بيستلزم حاجه، النيه. جدع. نية القلب. الجدع ان انا نيتي ان انا اخد. حلو، الله يبارك فيك يا رب يا رب. اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي يا مؤمنة. ده كان دعاء سيدنا ايه؟ سيدنا نوح. بصوا بقى عشان بس نعرف ايه اللي نستفاده. ركزي معايا دي الام عشان خاطر الامهات اللي بيشوفوني. ايه اللي نستفاده من القصة؟ هخلي الورقة ديت للاخر عشان هي ديت خلاصة القصة، هقولها لكم في الاخر. لما سيدنا نوح قال للقوم بتاعه ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني ايه ما لكم لا ترجون الله وقارا؟ ليه لما اقول لكم صلوا مش بتصلوا؟ ليه ما بنعظمش ربنا في قلوبنا؟ ليه لما حد يقول كلمه عن ربنا بقى سيبه بقى مش هسمع؟ لا، عشان كده لما نسمع قران. سيدنا نوح، قوم سيدنا نوح كانوا واصين جدا لدرجه ان هم كانوا بيخبوا وشهم مش عاوزين يشوفوا وشهم، اللي هم كده كانوا بيكرهوا زياده جدا. بيكرهوا، لكن خلاص هو ربنا اغرقهم خلاص زي ما احنا شفنا، واتغرقت ما عدا الناس الصالحين ومن كل الحيوانات ربنا جاب لهم زوجين اثنين. ربنا وعد سيدنا نوح ان هو هيودي معاه كل اهله. بعد ما هم نزلوا سيدنا نوح سال ربنا، قال له مش انت قلت لي ان كل اهلي هيجوا معايا، امال ليه ابني ما جاش؟ قال له ابنك ده ما يعتبرش من اهلك عشان هو عمل غير صالح، عشان هو عصى وعمل غير. ربنا قال عليه كده. طب فين التنين بقى؟ ايه التنين جم؟ طمن، انا عايزاك تطمن، هم ركبوا الحمد لله ربنا نجاهم. بس انا عايزه اقف لكم عند الايه دي يا اولادي ويا اللي بتسمعوني. ما لكم لا ترجون لله وقار، لكلام الله لا ترجون لله وقار، للقران، للصلاه، للذكر، لاي حد يجي يقول لك قال الله وقال الله. حتى ليش بتقولوا استغفر الله عشان يحصل حاجه؟ صح. فاحنا المفروض نعمل ايه؟ نوقر اوامر ربنا، نوقر كلام الله سبحانه وتعالى، نوقر نسمع كلام ربنا. نسمع كلام ربنا. انت بتسمع كلام ربنا؟ انت راجل اخلاق والله زي الفل. فقلت استغفروا. بصوا بقى ربكم انه كان غفار، يعني ان احنا نستغفر ربنا عشان هو كثير المغفر. ورحيم وهيغفر لنا لو استغفرنا. ايه اللي يحصل؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويخرجكم من الاول. حاجه يغفر لكم من ذنوبكم، بس هو في اولها يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ما لكم ما ترون الله قرا قد خلقكم اطوارا. ايوه جدع. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. ايوه، يعني لما استغفر يحصل لي كل ده؟ يفعل. هو لما استغفر يحصل لي كل ده؟ الكلام ده في القران اهو. قال طبعا عشان ما شاء الله ما لكم لا ترجون الله وقد خلقكم اطوار، الم ترى ان الله خلق. ربنا بيقول له اهو، بص يا رب. وسيدنا نوح ومكروا مكرا كبارا. شفتوا بقى الايات؟ لا تزرع الكافرين من الارض. رب اغفر لي. قبليها وهو بيدعوهم فقلت استغفروا ربكم، يبقى حتى بيدعوهم انه كان غفارا. ايه اللي يحصل لو انا استغفرت؟ عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. الله. قصه سيدنا نوح انتهت ان ربنا نجى المؤمنين، وبعد ما ربنا نجى المؤمنين قال لهم كمان تعملوا الحاجات اللي كان امرها للكافرين المفروض المؤمنين يعملوها. نستغفر، نطيع ربنا، ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه. ده اللي المفروض ان احنا نعمله. لكن ان احنا نكبر دماغنا على القصه دي ده مش صح. طيب بصوا يا اولاد، ايه اللي نستفيده بقى من قصه سيدنا نوح؟ ها قولي. الصبر، وان احنا ما ييأسر. او ان احنا لما ربنا يأمرنا بحاجه نعرف ان هو ربنا كده كده عارف اللي هيحصل، ولما يكون امر حاجه كده كده ليها مصلحه. صح. ونسمع كلام النبي عشان لو النبي حلم بحاجه الرؤيه صح. صح، ونسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وكمان برضو ان احنا ممكن ما نعرفش، ممكن كان ربنا يأمر سيدنا نوح بحاجه ماشي في الاخر سنة نوح ما يشوفش ليها اي حاجه مفيده، بس لما يروح عند ربنا يعرف. انا هو بشرط انك تعرف. طب ولو حد سخر مننا عشان احنا بنصلي، ولا علشان احنا بنصوم، ولا علشان احنا بنقول لهم ده حلال وحرام وده ما تعملوش الكلام ده، او بنقول الصدق يقولوا لا يا عم ايه يعني ما تكذب لك كذبه بيضه، ويسخروا مننا، نعمل ايه؟ كأنه ولا اسمع لهمش. ما نسمع لهمش وتبقى واثق من نفسك. شوف شوف سيدنا نوح قعد يبني في السفينة قد ايه وهم بيضحكوا عليه ويسخروا منه. بس بيقولوا ان هو كان 40 سنة مستني النخل يطلع. ولما النخل طلع قطعوا في السنوات برضه. وبعديها حطوا يعني هو كان صبر صبر صبر شديد جدا. ده نتعلم منه احنا كمان نصبر لو احنا معانا الحق نصبر عليه. كان تقريبا اقل حاجة كان 100 سنة بيبني في السفينة. صح. بس كان صبر. صح. انا عايزاكم تشوفوا بقى ديت الصبر والصبر. فاصبر جدع يا عم فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بصوا هي دي هي دي خلاصه القصه. ركزوا معايا كده علشان عايزاكم ايه تركزوا في دي خلاصه القصه. مش عارفه هي جايه على الشاشه ولا لا بس ان شاء الله يجيبوها كلها ان شاء الله. تمام. فاصبر يبقى الصبر وصلي والاستغفار والتسبيح. ايه اللي يحصل؟ يثبتك ربنا سبحانه وتعالى. ما يجيش وقت الطوفان وتقول لا انا هقاول يا جماعه. من اعظم ما يعين على الثبات على الحق صح اللي هو ايه ان انا اصبر والصلاه واصلي اوعى ما اقطع الصلاه واستغفر وسبح ربنا لان هو قال كده وسبح بحمد ربك. مش هو تسبيح نفس الاستغفار؟ لا التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد ده التسبيح. اما الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. تمام. اعظم ما يعين على الثبات على ايوه الحق على الحق دي اللي بيعين على الثبات. يبقى لو انا هطلع بقصه سيدنا نوح هقول ايه؟ الصبر والصلاه والاستغفار والاستغفار والتسبيح. من اعظم الله من اعظم ما يعين على الثبات ده بقى ده بص اللي فوق دول الاربعه دول هم اللي هيجيبوا لي الثبات. الورقه دي جايه على الشاشه حد ياكد لي بس الورقه دي كده جايه على الشاشه متشافه؟ ها تمام اهو انا عايزاكم تشوفوها او تطبعوها. اجيبها كده اجيبها كده تمام يلا بينا. طيب بصوا بقى احنا حكينا خلاص قصه سيدنا نوح. تمام هشيل بس الانشرحان دي لك علشان ايه الشاشه ما تعملش في تاسكات. انا جايبه الحاجات دي من على النت يا كل الامهات من فضلكم اسمعوني وتعالوا تعالوا في تاسكات يعني في فيدباك على اللي احنا بنقوله. هنعمله في هيئه اسئله وجوائز صح ولا لا؟ صح. بص ما هو لقب سيدنا نوح؟ انا قلت وانا بحث. انا عارف أنا شيخ المرسلين. شيخ المرسلين جدع. الورقه دي الورقه دي يا تصوروها يا تكتبوها يا تعيدوا الحلقه وتعملوها وتطبعوها لاولادك. اكتبيها على لوحه واعمليها لاولادك. ده الفيدباك بتاع الايه بتاع القصه. لقب سيدنا نوح هو ايه؟ شيخ ولا ابو الانبياء؟ لا ابو الانبياء سيدنا ادم. جدع. انا شيخ المرسلين. شيخ المرسلين جدع. طيب ماذا صنع سيدنا نوح عليه السلام بامر الله؟ سفينه. سفينه ولا بيت ولا سفينة. سيف؟ سفينه. الكلام ده صح؟ سفينه. طب سفينه صح. ها استنى لسه فيه حتى لو بنى سيف مش هيحصل حاجه. لو قتل الكافرين هو ممكن برضو يموتوا. لا بس هو ربنا ما قالهمش. هو ربنا قال له هو في طوفان هيجي يموتهم خلاص. طب سيدنا نوح صنع السفينه من ايه؟ ها من الخشب. من الخشب صح هتعين. طيب اخر سؤال دعوة سيدنا نوح قعدت كم سنة؟ أنا سنة 950 950 اللوح دي جاية حد يأكد لي حمود. تمام شكرا. شفتوا حكاوي القصة عاملة ازاي؟ شفتوا اللي أنا بطلع بيه من القصة؟ لو أنا طلعت شوية سن أكبر لمع زويلي بس لو سن أكبر من كده أطلع معاه بالثبات واتكلم اسباب الثبات اتكلم استغفر ازاي واوقات الاستغفار واوسع من المعاني الايمانيه واعمل فيدباك واعمل جوائز ليها ان شاء الله يبقى ملبس وحلويات مش مشكله المهم يبقى فيه جوائز للامر. يعني انا في البدايه زي ما قلت لكم المستهدف ان انا احكي القصه واطلع منها زي ما قلنا الصبر ها الصلاه الاستغفار والتسبيح. طيب دولت يعنوني على الثبات. لو انا قلت استغفروا ربكم الاستغفار يجيب لي كم حاجه ربنا يديني كم فضل؟ ها قلت استغفروا ربكم انه كان غفار يحصل ايه؟ اول حاجه يرسل عليكم عليكم مدرع. يعني رزق كبير جدا جدا صح، يرسل السماء عليكم مدرع ويزدكم باموال وبنين ويجعل لكم انهار. يعني اللي عايز يخلف اولاده بنين يستغفر، اللي عايز يوسع في الرزق والثمار والفلوس يستغفر، وبدكم باموال ويجعل لكم جنات، اللي عايز حقول وعايز مزارع وعايز خير الدنيا يستغفر، واللي عايز الاخر واللي عايز الاخر. الله يفتح عليك. دي كانت القصة، وده كان الفيدباك بتاعها، وده كانت الأسئلة اللي ممكن أنت ممكن تخترع أسئلة تانية على فكرة، ممكن تخترع أسئلة، الأسئلة دي تقولي لهم المعاني، تحطي ورق مثلا في بونبونيرة ويطلعوا هم من البونيرة الإجابات أو السؤال وهم يجاوبوا على بعض، يبقى في تنافس. القعدة دي بتتعمل، في ناس بتعملها كل يوم في الأجازات، وفي ناس بتعملها كل أسبوع اللي هي جلسة الأسرة، إن إحنا بنعمل مع أولادنا المعنى الإيماني والتربوي والقصة من سن الثلاثة لستة، أنا بتكلم دلوقتي، ومن ستة لتسعة ينفع كلام الحلقة دوت يعمل. أنا هفتح طبعا الاتصالات، يعني شغلنا هناخد اتصالين فقط أو نلحق، ياريت الاتصالات تكون من أولادنا، ياريت بس بلغوا حد من الكنترول بلغوا بس الاتصالات ان احنا هناخد يعني واحد او اتنين، ويبقى اولادنا اللي بيتصلوا. احنا عاملين النهارده الاتصال للاولاد، فيبقى اولادنا هم اللي بيتصلوا. تمام، من هنا لحد ما تجهز الاتصالات. انا عايزه طبعا انتوا عارفين اللي بيجي يشارك معايا، طبعا هم ما يعرفوش، اولا انا الكواليس اللي جت قبل الحلقه بقول لهم احنا هنقول كذا وكذا كذا، لكن الاستفاده من القصه وايه اللي طلعنا والاسئله ما يعرفوش عنها حاجه. وانا بقول لكل ام زي ما انا عملت، هم خدوا وعملوا فيدباك وفهموا هو القصه، واطلع من قصه سيدنا نوح بالصبر والصلاه والاستغفار والتسبيح، وبعد كده نتكلم على الثبات المرحله من بعد 9 سنين، ده شيء جاي. هم ما يعرفوش احنا جايبين جوائز ايه، بس انا قررت ان احنا نفتح واحده وبعدين الثانيه شبهها. حد فيكم يفتح؟ واحد ياخد من هنا واحد ياخد من هنا كده. افتح معايا بقى الجائزة بتاعتك. ليه؟ التشجيع من أهم أساسيات التشجيع والتحفيز. ويا سلام بقى بمناسبة أهو ده معمولة جامد قوي. إيه اللزق الجامد ده؟ اتفضل يا عمر، أدي جائزتك. طبعا بمناسبة الدراسة وبمناسبة دخول المدارس، ايه رأيك؟ انت براحتك بقى. زمزمية يا عم كمان، وحاجة اخر شياكة في ايه جوه كمان، ومقلمة. عامة بقى الالوان دي انتوا تتفقوا بقى عليها في البيت. الجائزة التانية شبهها بالظبط ان شاء الله. ادي جائزتك، اتفضل يا سيدي. ده عمر معنا ايه؟ اكتبولي بقى عشان انا مش سامعة. واتفقوا بقى على الالوان ما بينكم، تمام؟ اي حد بيجي معانا هنا الاستوديو بنحييه. معانا مين طيب يا شباب؟ ام براء. البراء ذات نفسه، البراء من الجيزه. سلام عليكم يا البراء. ايوه يا دكتوره. ازيك يا براء، عامل ايه؟ كويس. كنت عندك كام سنه يا براء؟ ان ايه؟ انت في صف كام ولا عندك كام سنة؟ خمسة. ده انت ربنا يكرمك. يبقى سمعت الحلقة معايا النهاردة يا براء؟ لا، خلي ماما تقرب المايك منك كده ماشي، عشان قول لها قربي بس المايك من بوقي عشان انا مش سامعاه. قول لي عايز تقول لنا ايه؟ عاوز ايه؟ انا مش سامع يا شباب، لو حد فاهم يقول لي. عايز تقول ايه يا براء؟ انا مش سامعاك، علي صوتك وقرب صوتك من التليفون اللي بتتكلم فيه. سامعين؟ احنا عايز تطلع معايا في الاستوديو؟ انت في اسطنبول طيب؟ انت في اسطنبول؟ انا كنت بتفرج عليك. انت بتتفرج عليا وانا سعيده ان انت بتتفرج عليا. فهمت القصه بتاعت سيدنا نوح يا براء؟ طيب عامة أنا مش سامعة، لو والدته تكلمني يا أم براء. وطوا التلفزيون واسمعوني من التليفون عشان هيقفلوا علينا الحلقة دلوقتي. خلي حد كبير يكلمنا من السامعة. أنتوا بتقولوا إيه؟ السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي دكتورة. أيوة يا أم براء. عنده كام سنة براء؟ دكتورة هنا. اهلا وسهلا. كم 5 سنين؟ في شهر 12 ان شاء الله يا حبيبتي. يا عسل، اللهم بارك، ربنا يبارك لك فيه. سمع حبيبتي. كان مبسوط بالحلقه يا براء؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي. كان مبسوط بالحلقه خالص، ونفسه جدا جدا، وقعد يركز وسيبوني اسمع القصه. يا حبيبي ربنا. انا كنت قريبة اساسا قصه سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت، وهو كان مندمج خالص، فقلت له دي قصه سيدنا نوح الثاني. تمام تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى ينفعك بيه ويجعله من الصالحين، اللهم امين يا رب. هو نفسه يحضر معاكي. انتوا في اسطنبول ولا في مصر؟ لا في مصر. طيب هو الاستوديو في اسطنبول، ان شاء الله لما ننزل مصر باذن الله هنجمع جميع الاطفال، وعد مني ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يا ربي يا حبيبتي، ربنا يفرج يا رب يا رب ويبارك فيكي يا حبيبتي. شكرا ليك. مش عارفه اقول لك يعني احنا بنحبك قد ايه، يعني احبكم الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير كل بتقدميه. الله يبارك فيك واحبكم الله. سعدت بيكم النهارده، يعني وقت الحلقه انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا واياكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.